كثير من الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة في شهر رمضان المبارك، أو يسرع في قراءة القراءة ويختم قبل انتهاء الشهر ويذهب قبل ليلة 27، هل يجوز ذلك؟ هذا هي تفصيل الإمام الذي يمتسبق جماعته يرغبون في قراءة القراءة تفيدهم في حلمه وظله وفي تلاوته، ينبغي ألا يهملهم، وإذا أراد العمرة ذهب لها يوما أو يومين ورجع حتى يجمع بين المقاهي يصلي بهم ويذكرهم ويعلمهم. أما الإمام الذي قد يجد من هو أفضل منه أو من يقوم مقامه ويكون مثله فلا حرج، إذا وجد نائبا يقوم مقامه قد يكون مثله أو أفضل منه فلا بأس أن يذهب ويستنيب من يقوم مقامه أو أفضل منه في الضعر والتطهير والصلاة والقراءة ونحو ذلك. المسألة مسألة ترجيح مصالح، فالإمام ينظر ويتأمل إن كان هناك من يقوم مقامه قد يكون أفضل منه في العلم والعمل فلا بأس، وإذا الثور يقيم هنا ويصلي بجماعة وينبعهم ويعينهم على طاعة الله ويذكرهم بالله أفضل من ذهاب إلى هناك، لأن هذا هو متعدد الذهاب إلى الله ذهاب إلى مكان نفسه، لكن هنا في مسجد يدعو إلى الله ويعلم ويرشد ويعينهم على طاعة الله هذه أنواع من الله متعددة. ولا مانع من العمرة، القصة كان قصة العمرة كل إنسان يذهب يوما أو يومين ويأخذ العمرة، فقال عليه الصلاة والسلام العمرة في رمضان تعدل الحجة، هذا الشهر الكريم شهر رمضان شهر عظيم وضعت به الأعمال الصالحة، وينبغي المؤمن أن يكون له حظ من الجهاد في رمضان في الأعمال الخير، لأنه شهر قراءة الأحسنات وكفر فيه درجات وتكفر فيه السيئات وتفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وشهر عظيم ينبغي فيه المنافسة على القراءة ومشارعة أنواع الطاعات في كل مكان في بلده وغير بلده. فإذا تيسر عمره في رمضان أو بقاء هناك في رمضان في المسجد الحرام في مضاعفة الصلاة ومضاعفة أعمال الصالحات ولا يترتب على الأهل هناك صرف لما هو أهم فلا بأس، أما إذا كان يترك ما هو أهم في بلده من صلاته بجماعة أو تعليمه إياهم وإعانته إياهم أو ما يتعلق به من أمر معروف ونفع منكر ونفع الناس ويذهب هناك كواحد من الناس يصلي فجلسه في بلده لينفع النفع العام أولى من الذهاب إلى هناك ليصلي مع الناس العرب الشريف، لأن هذا النفع متعدد، والعمرة التي يريدها يمكن أن يأتي بها في الوقت القصير في يوم أو يومين. والمقصود المواصلة على الشهادة الكريمة قربه، ينبغي المؤمن أن يسأل الله عز وجل أن يبلغه إياه ويبلغه صيامه وقيامه إيمانه واحتسابه، وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة في هذا الشهر الكريم إذا بلغ الله وإياكم إياه ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الاجتهاد فيه وبذل الوسع في أنواع الخير وأنواع الطاعات، لأنه شهر عظيم وسيد الشهور، ينبغي فيه الاحتساب من الحسنات والأعمال الصالحات والحذر من السيئات مزيدا على ما تقدم. كل وقت ينبغي فيه الاستكثار من الحسنات وينبغي فيه بل يجب ترك السيئات، لكن في رمضان ينبغي للمؤمن ان يضاعف الجهود بطاعه الله والاستكثار من الحسنات وان يحذر غايه الحذر من اقتراف السيئات، ولا حول ولا قوه الا بالله.